السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام حياكم الله، هذه يوميات رمضانية، وهذا هو اليوم 11 من أيام شهر رمضان المبارك، وقد مضى 10 أيام من هذا الشهر، تمت بأيامها ولياليها ونحن في اليوم 11. فأسأل الله عز وجل أما مر منها يكن لنا عونا يوم اللقاء، وأن يكون سببا لعتقنا من النار. ثم كلامنا في هذا اليوم عن الوصية الثالثة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأعربي، لما سأله علمني وأوجز أو عظني وأوجز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودع، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. وكلامنا ها هنا عن مقالة أشاعها الناس أن الكلام من فضة، فقال البعض إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، وهي مبناها في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعلم أن الكلام ثلاثة أنواع، النوع الأول من الكلام وهو الخير المحض، وهو الكلام بالذكر والقرآن وكلام الشرع الذي لا خلاف فيه، فهذا كلام خير كله. وثم كلام شر، وهو الكلام بعكس ذلك من الشرك وذكر الشياطين ومراض الشياطين وكلام السحر وغير ذلك، فهذا شر كله وكلام مختلف فيه، لا تعلم أهو إلى الخير أم إلى الشر، من الكلام المباح أو الكلام المشتبه. فهذا المباح إما أن يكون خارجا عن الخير والشر فليس منهما، أو المشتبه فيه فللتردد فيه لا نعرف إلى أيهما ينتسب. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع أن النجاة في أن تختار الخير المحض الذي لا شك فيه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، حينئذ يكون السكوت من ذهب. إذا كان كلامك من فضة كما تدعي فسكوتك من ذهب. ولذلك كان أكثر وقت النبي صلى الله عليه وسلم صمتا، وكان صمته فكرة صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا علمت ذلك فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى هذا الأعربي قال لا تتكلم بالكلمة التي تكون سببا في خزيك وخذلانك فتستوجب منك الاعتذار، لا تتكلم بكلام ليس له حساب، لا خطام له ولا زمام، يخرج هكذا ثم تتدبر أمره بعد أن تنطق به فيبلغ مبلغه. ولذلك قيل أن قلب العاقل أمام لسانه، وأن قلب الجاهل أو الأحمق خلف لسانه، يعني قلب العاقل أولا يقرأ به الكلام ويعقله وينظر إلى أبعاده ثم ينطق به ثانيا، أما الأحمق فمتهور يتكلم بالكلمة ثم يعود فيعتذر عنها. واعلم أن الاعتذار لثلاثة، اعتذار المخطئ لمن أخطأ في حقه، واعتذار الإنسان إذا خالف الأولى، فهذا ليس اعتذار عن خطأ صريح وإن كان هذا يعتذر لنبله، ثم بعد ذلك اعتذار جبر الخاطر، ربما يعتذر الرجل لامرأته جبرا لخاطره أو لصديقه جبرا لخاطره، قد يقع في قلبه أنه ما أخطأ في هذه المسألة قط، ومع ذلك فإنه يعتذر جبرا لخاطره. فإياك ألا تعتذر وأنت مخطئ خطأ شديدا خطأك الناس فيه، فهذه جرأة، لأن الإنسان عادة يخطئ، فإذا كان خطأه متعد لغيره فينبغي أن يعتذر له. كذلك إياك أن تترفع عن الاعتذار في أمور خالفت فيها الأولى، لأن لغة وفن الاعتذار مرب للقلب، وإن كثيرا من الناس اعتذارهم استنكار، اعتذارهم رد فعل عنيف، اعتذارهم غضب، اعتذارهم غريب، وقد يفسر هذا الاعتذار بهذه الأنواع بأنه كبر. فأقول لك اجعل نفسك معتذرا بحرفية، فالهدف من الاعتذار هو ترضية من ظن الخطأ، فلذلك ينبغي أن تقول له من الكلمات ما تجبر بها قلبه. وأما اعتذار جبر الخاطر فهذا لا يفعله عادة إلا النبلاء، لأن النفس تأبى أن تعتذر، هذا طبعها، لكن من مرن قلبه على الاعتذار والاعتراف بالخطأ حتى مع عدم اعتباره أنه من المخطئين فلا شك أن هذا توفيق من الله تبارك وتعالى ونبل طبع ونفس. فإذا كنت فعالا لذلك فلا تأس على نفسك، وإن كثيرا من العقلاء هم الذين يعتذرون ولا يرون لأنفسهم خطأ، لأنه لا يرى أنه تقل قيمته بعد الاعتذار أصلا، لأنه لا يريد أن يثبت لأحد شيئا. فلذلك إياك أولا أن تتكبر على الاعتذار إن كنت مخطئا، ثانيا أن تخطئ نفسك أنك اعتذرت لأحد لم يستحق هذا الاعتذار، ثالثا إذا اعتذر لك أحد فكن نبيلا، إياك أن ترد اعتذاره فهذا خطأ، بل ينبغي عليك أن تقبل منه، فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لذلك ينبغي أن تعفوا وأن تصفحوا وأن تقبلوا عن المخطئ إذا جاء معتذرا. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، أي هذا الكلام الطائش الذي لا خطام له ولا زمام، وإن بعض الكلمات لها أثر عظيم عند الله عز وجل، كما في الحديث إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنة يهوي بها في النار عافانا الله. لذلك إياك من أن تكون مغامرا بالكلام، وإن بعض الصحابة لقال كلمة أو أشار إشارة فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر صفية في حضرة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهما من أمهات المؤمنين ومن أصفى ما خلق الله من النساء، ومع ذلك بعض الطباع البشرية بقيت من غيرة النساء، فلما ذكر صفية قالت أمنا عائشة حسبك من صفية، وأشارت إلى قصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، وهي لم تقل لكنها أشارت إشارة مفهمة كأنها قالت كلمة، فهذا الكلام أو هذه الإشارة في مقام كلمة شديدة غضب لها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر وعمر في سفر وكان لهما خادم يخدمهما، فأراد أن ينام ثم أمر الخادم أن يوقظهما باكرا ليطعما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام الخادم فاستيقظ أبو بكر واستيقظ عمر، ثم نظر إلى الخادم فقال إنه لنؤوم، ثم ذهب إلى خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن في الدخول والإدام أن يدخل عليه وأن يطعما معه، فأذن لهما في الدخول ثم قال لغلامه لقد أدمتما، فتعجبا، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله استأذنا في الدخول والإدام، فقلت يأذن لكم النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول، وقال لقد أدمتما، وما أدمنا أي ما طعمنا، قال ويكأني أرى لحم أخيكما بين أسنانكما. فهذا من كلمة لا يلقون لها بالا لغلام قصر في خدمتهما، ومع ذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غيبة. لذلك احفظ لسانك واعلم أنه إذا كان الكلام من فضة فسكوتك عن الشر من ذهب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل حفظ اللسان، وأن لا ينطق لساننا إلا بخير وفي خير. جزاكم الله خيرا.